تزدان أزكى الأماني بالحلم والعطف واللين على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين بالصدق ثم التفاني للناس في خدمة الدين ما بين قاص وداني في كل عزم والتمكين أساس تلك المباني إصلاح ما بيننا البين تطيب أحلى الثواني في وعدنا الخير تضمين على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، خير الوصايا وصايا القرآن، ثم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان. ومعكم في هذا اللقاء وصية من خير الوصايا، إنها وصية أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وصى بها أيضا عائشة، ووصى بها خلق من الصحابة الكرام. هذه الوصية جامعة لخيري الدنيا والآخرة، هذه الوصية جامعة لما بينك وبين الله، وما بينك وبين نفسك، وما بينك وبين الناس. يقول فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. طبعا هذه الوصية الأولى، إنها وصية الله سبحانه وتعالى لجميع خلقه، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تقوى الله سبحانه وتعالى وصية عظمى، وصية كبرى، إنها تقتضي منك مراقبة الله حيثما كنت، في أي مكان، في أي زمان، فالله سبحانه وتعالى يراك. ألم يعلم بأن الله يرى تصرفاتك، تحركاتك؟ لا تخفى على الله، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر والنجوى، كما أن ما تقوله وما تتكلم به لا يخفى على الله. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. فمن علم هذا فإنه يمتلئ قلبه خوفا من الله، ويمتلئ قلبه أيضا رغبة فيما عند الله، كما يمتلئ قلبه حبا لله سبحانه وتعالى، وعندئذ يندفع ليعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ليقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن أحب الأقوال إلى الله كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. إنها أحسن الأقوال، إنها كلمة الكلمة الطيبة، هي كلمة التقوى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. هذا معناه أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الآية نزلت في بلال ابن رباح الحبشي لما صعد على الكعبة ورفع الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال صفوان بن أمية رضي الله عنه قبل إسلامه، قال: ما هذا الغراب الأسود الذي ينعق على الكعبة؟ فنزل قول الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. تقوى الله سبحانه وتعالى هي المخرج من كل ضيق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله هي الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، والطريق الموصل إلى جنة الله، والطريق الذي تعيش به سعادة في هذه الحياة. إنها أعظم الوصايا وخير الوصايا وأول الوصايا، وصى بها الله خلقه، أنبياءه، ووصى بها أتباع أنبيائه، ووصى بها الأنبياء أممهم، ووصانا بها محمد صلى الله عليه وسلم، وليوصي بعضنا بعضا بها. إن خير ما أوصي به نفسي وأوصيكم به تقوى الله سبحانه وتعالى، إنها الكلمة الجامعة، كلمة الشافية، الكلمة التي تشمل الدين كله، لأن الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة يكون معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وبهذه الكلمة تنال الفوز في الدنيا والآخرة. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. ونحن اليوم في أكبر حديقة في الدنيا وأعظم حديقة رأيتها أنا، فذكرتني هذه بالتقوى الذي يوصل إلى أعظم جنة، هي جنة تجري من تحتها الأنهار، جنة بناها الله بيده لخيرة خلقه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طريقها التقوى، وصية الله لك، وصية الرسول لك، وصية من يحبك لك، فلذلك اتق الله. ولا يمكن أن تتقي الله إلا إذا عرفته، فعلى ذلك تعرف على الله لتتقه، وتعرف على فضله لترجوه، واعلم أنه لا يعرفك بالله شيء أعظم من الله سبحانه وتعالى، ولا يعرفك بالله شيء أتم تعريف من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله. لذلك كان الوحي المنزل من كتاب وسنة طريق معرفة الله، الموصل إلى تقوى الله، الموصل إلى الإحسان مع خلق الله، لأنه لا إحسان إلا بعلم، ولا علم إلا بوحي، ولا وحي إلا ما جاء من الله لرسول الله. هذا الذي من استمسك به فاز وظفر، فاستمسك بالذي أوحي إليك. لذلك وأنا في هذا المكان الجميل أدعوكم إلى التقوى، فهي أيضا واحة جميلة، من دخل فيها سعد سعادة لا شقاء بعدها، وشعر فعلا بأنه في معية الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأحسن إلى نفسك وإلى زوجتك وإلى أبنائك بأن تحملهم على طريق التقوى لتكون من المتقين، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. محبة والإيمان والعمل الصالح عنوان التقوى. اتق الله حيثما كنت، هذا ما بينك وبين الله. أتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا هو المظهر للتقوى. من اتقى أتبع السيئة الحسنة فمحتها. خالق الناس بخلق حسن، هذا مظهر آخر من مظاهر التقوى. وكلما قلبت في هذا الدين جنبا جانبا إلى جانب، فأنت تتقلب بين جوانب التقوى. فتارة يدفعك الخوف من الله لخشيته والبكاء من خشيته، وتارة يدفعك الرجاء فيما عند الله للفرح والأمل بما عند الله، فتكون بين خوف منه ورجاء فيه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فانظر كيف جمع في هذه الآية بين كل مظاهر التقوى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، هذه تقوى، خوفا منه وطمعا فيه، ومما رزقناهم ينفقون. فهنا حصلت اتق الله حيثما كنت، وحصلت اتبع السيئة الحسنة تمحها، وحصلت خالق الناس بخلق حسن، فإنفاقهم مخالقة للناس بخلق حسن وهو الكرم، وكذلك تجافيهم عن مضاجعهم هو إتباع للسيئة الحسنة. المضجع نوم، والقيام بعده لذكر الله حسنة بعد هذا النوم، الذي في حقيقته ليس بسيء، لكنه قد يكون سيء في حق من يستطيع أن يقوم، فعلى ذلك كان إتباعا للسيئة بالحسنة، وما قبل ذلك خوف في القلب ورجاء في القلب وطمع في الرب، ذلك هو تقوى الله جل جلاله. لذلك كانت هذه الكلمة وصية عظيمة تستحق منا أن نتكلم ونشرح ونبين، حتى لا يبقى أحد إلا ويدخل في مضمارها، فهي مضمار السباق وميدان السباق الذي يوصلك إلى أعلى درجات الجنة. خالق الناس بخلق حسن، فيها الأدب مع النفس، وهي وصية مستقلة، وسنتكلم عليها بإذن الله تعالى، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أدخلها في هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التكامل. فإذا اتقيت الله لابد أن تجتهد مع نفسك، اتبع السيئة الحسنة تمحوها، وذلك يقتضي منك أنك إذا فعلت سيئة بجارحة من جوارحك فاعمل بتلك الجارحة حسنة حتى تمحو تلك السيئة. نظرت بعينك إلى امرأة لا تحل، اذهب إلى زوجتك وانظر إليها فهي تحل لك، فهذه حسنة محت هذه السيئة. قلت بلسانك كذبا فقل بلسانك صدقا، أنفقت في غير ما لا يحل فأنفق فيما يحل، وهكذا. مشيت إلى محرم فامشي إلى واجب، أو امشي إلى مكان لطاعة الله عز وجل. أتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بقوله: وخالق الناس بخلق حسن، والذي نفسي بيده، من أحسن ما بينه وبين الله وما بينه وبين نفسه فإن إحسانه ما بينه وبين الناس من باب تحصيل الحاصل، لأنه وقتئذ سيعامل الناس من باب رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. وقد جهز النفس بإتباع السيئة الحسنة، فأصبحت النفس مستعدة لفعل الحسن وقول الحسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فمخالطته للناس تكون دعوة إلى الله بأفعاله، ودعوة إلى الله بأقواله، فعندئذ يكون يعني حجة. إذا رآه الناس تذكروا الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة وتذكروا ما عنده، فينفعهم الله سبحانه وتعالى بما يقول إذا تكلم، وبما يفعل إذا فعل، ويكون عند الله عز وجل يعني له مكانة وله قدر، لأن الله سبحانه وتعالى يرفع العبد على قدر ما أعطاه، فيعطيه الله سبحانه وتعالى العلم فيرفعه به، ويعطيه الإيمان فيرفعه به، لكن العلم يحتاج إلى عمل، والإيمان يحتاج إلى عمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال الذين أوتوا العلم والإيمان، فالإيمان لا يكون إلا بالعمل الصالح، والعلم لا ينفع إذا لم يتبعه عمل. لذلك قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. من هنا أقول لإخوتي: اعلموا ثم اعملوا ثم علموا غيركم ثم اصبروا وصابروا. هذه وصيتي لكم، وقبلها أوصي نفسي وإياكم أيضا بتقوى الله جل جلاله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. تزدان أزكى الأماني بحلم والعطف واللين، على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين. بالصدق ثم التفاني للناس في خدمة الدين، ما بين قاص وداني في كل عزم والتمكين. أساس تلك المباني إصلاح ما بيننا البين، تطيب أحلى الثواني في وعدنا الخير تضمين، على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين.